السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن الإنسان إذا من الله عليه بالهداية للإسلام، فتمكن من قلبه وعرف معنى لا إله إلا الله حقيقة، وجب عليه أن يدعو الناس إليها، فلا يقتصر على صلاح نفسه، بل يكون داعيا إلى هذا الدين الذي أساسه لا إله إلا الله. والدعاء إلى لا إله إلا الله، الدعوة إلى الإسلام، تكون على بصيرة، على علم، لا على جهل وضلال، وتكون بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالله عز وجل يقول لنبيه: قل هذه سبيلي، يعني قل يا محمد لهؤلاء، يعني للأمة، هذه سبيلي، يعني هذه طريقتي. ما هي طريقته؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، أنا ومن اتبعني. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أنا ومن اتبعني، كلنا ندعو إلى دين الله على بصيرة، يعني على علم وعلى نور من الله في بيان الحق، وليس على جهل وضلال. لأن الإنسان إذا دعا على جهل، ربما يكون غلطه وخطأه أكثر، فيضل بدل ما يريد أن يهدي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أدعو إلى دين الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. أنا أدعو إلى الله وإلى دينه ومن اتبعني كذلك. هذا دليل على أنك أيها المسلم إذا فهمت لا إله إلا الله حقيقتها والمراد منها، وقد هداك الله إليها وإلى تحقيقها، بأن لا تقتصر على نفسك، بل تكن داعيا إلى هذا الدين الذي هداك الله إليه، فتدعو إليه على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله هذا تنزيه لله عز وجل من كل ما لا يليق به من الشرك أو وجميع النقائص. وما أنا من المشركين لا بالقول ولا بالعمل ولا باعتقاد. فهو عليه الصلاة والسلام إمام في التوحيد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن كانت هذه صفته يدعو إلى دين الله على بصيرة. ومن هداه الله إلى هذا الدين وفهم معنى لا إله إلا الله وجب أن يدعو إليها أيضا على بصيرة، وتكون الدعوة كما قلنا بالتي هي أحسن، كما قال عز وجل لموسى وأخيه لما أرسلهم إلى فرعون وهو أشقى خلق الله، وهو يعلم عز وجل أنه لن يقبل، ولكن إقامة الحجة عليه ومن أجل تعليم العباد إذا أراد أن يدعو إلى دين الله فلا يكون بالغلظة والقوة والشدة والتنفير، لأن الإنسان إذا كان غليظا شديدا ينفر أكثر مما يهدي. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه يعلم عز وجل أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى ولن يهتدي ولن يقبل، لكن لإقامة الحجة عليه وتعليم الخلق كيف يدعون إلى هذا الدين، إلى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله الذي هو أصل توحيد هذا جميع الرسل وأممهم من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد، لكن الذي تختلف الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما الدين الأصل التوحيد هذا واحد من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أرسل نوحا إلى أمته لما وقعوا بالشرك، أرسله بتحقيق لا إله إلا الله، وهكذا جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يأتي إلى قومه أول ما يدعوهم إلى التوحيد بعبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت وهو من عبد من غير الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. معاذ رضي الله عنه هو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم، وأعلم الناس بالحلال والحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، ولذا قال له: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة أو قال عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا للمعاذ وللأمة جميعا. المهم أنه أول ما علمها معاذ. فمعاذ هذا رضي الله عنه اهلا لان يقوم بالدعوة والرسالة من اجل تحقيق لا اله الا الله، فلذا اختاره صلى الله عليه وسلم رسولا الى اليمن، رسولا من عنده، يعني يرسله لانه عليه الصلاة والسلام يبعث من عنده للبلدان من يدعون من يدعو الى هذا الدين، فارسل معاذ الى اليمن من اجل ان يدعو الى توحيد الله الى دين الله، وبين له كيف يتدرج بالدعوة، وبين له أيضا أنه سيجد أمامه قوما أهل كتاب عندهم دين، سواء عاد أنهم متمسكون به أو مضيعوه، لأن اليهود والنصارى كثير منهم لعبوا بالكتب التي أنزلها الله عليهم، لكن لا تخلو أرض الله من أناس متمسكين، والمهم أنهم أهل كتاب، فنبهه عليه الصلاة والسلام من أجل يستعد لهم بالحجج، لأن كونك تحاج جاهل على الطبيعة ما عنده أي علم غير من تحاجه وهو يرى أن عنده علم وعنده حجج، فربما يغلبك ولو بالباطل إذا لم تستعد له أنت بالحجج القوية الصحيحة التي تدحض حججه وتبين الحق الذي جئت به وتدعو إليه. قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، انتبه، يهود ونصارى في اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله، المعنى واحد، سواء قال له أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله أو قال له أول ما تدعو إليه إلى أن يوحدوا الله، يعني يعبدوه وحده لا شريك له، وهذا هو الأصل، رأس الأمر الإسلام، وهي لا إله إلا الله، وهي الأساس للدين كله، فمن لم يحقق لا إله إلا الله فلن يقبل منه ولو عمل أي عمل. فإذا أول ما يدعى الإنسان إلى أن يقول لا إله إلا الله، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأيضا وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهذا هو القاعدة الأولى التي يقوم عليها الإسلام. فإنهم أجابوك لذلك، يعني قبلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتقل بهم إلى المرتبة الثانية، القاعدة الثانية من قواعد الإسلام، وهي الصلاة. الصلاة عمود الإسلام، والصلة بيننا وبين الله، وهي التي بمثابة الرأس من الجسد. أول ما يدعى الإنسان بعد الشهادتين إلى الصلاة، وهكذا الرب عز وجل شرع وأرسل محمدا عليه الصلاة والسلام أرسله يدعو إلى التوحيد 10 سنين ما أمر بشيء إلا يدعوهم إلى أن يحققوا لا إله إلا الله، يشهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. 10 سنين بمكة ما دعا إلا إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. بعد ذلك عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. فلذلك هي المرتبة الثانية والقاعدة الثانية التي يدعى إليها الإنسان. فإنهم أجابوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه القاعدة الثانية والركن الثاني من أركان الإسلام. فإنهم أجابوك لذلك أيضا قبلوا أن يصلوا 5 صلوات في كل يوم وليلة، انتقل بهم إلى الركن الثالث. وهذه الأركان الثلاثة هي المهمة، وهي التي يقاتل عليها الإنسان لو امتنع منها، لأن الإسلام ما يقوم إلا عليها. كما قال عز وجل: أمرت، يعني أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، يعني شهدوا وأقروا بالتوحيد وأقروا بالرسالة وصلوا الصلوات الخمس وأدوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. طيب، الركنان الآخران أين هما؟ أليس أركان الإسلام 5؟ بلى، ولكن هذه الأركان الثلاثة هي الأساس، ولأنها ظاهرة. أما الصيام فهو أمر سري وأمانة بين العبد وبين ربه، لو لم يصم ما ندري، يزعم أنه صائم وهو ما صام ما ندري. فلذلك إذا اعترف به فكونه عاد يؤديه أو ما يؤديه هذا أمانة، ولذلك قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزيبه، لأنه هو المطلع عليه. فالصوم عبادة سرية، ما أحد يستطيع. لو يأتي إنسان جالس بيننا كلنا صائمين وهو يزعم أنه صائم لكنه كذاب، مش تدرينا، ما ندري عنه. أما الحج وهو أيضا الركن الخامس، فلأنه في العمر مرة، ولأنه على حسب المستطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. إذا اعترف أن الحج ركن من أركان الإسلام وأقر بذلك، كونه عادي يحج وما يحج هذا ما ندري عنه. لو قلنا الحج قال ما استطيع، الله يقول ما استطاع إليه سبيل. فلذا الركن الرابع والخامس تكون الدعوة لهما على التراخي، يعني بعد ما يقر بهذه الأركان الثلاثة سيكون الصيام عليه سهل إذا اعترف به، لأنه شهر في السنة، والحج لأنه في العمر مرة، فالانقياد إلى هذين الركنين سهل. المهم من الأركان الثلاثة الأولى: أولا التجرد لعبادة الله وحده والتخلص والبراءة من الشرك وأهله، بتحقيق لا إله إلا الله، ثم الاعتراف بالصلاة وأدائها على الوجه الصحيح الذي شرعه الله بما يجب لها من شروط وأركان واجبات. صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم الزكاة تؤدى كاملة في وقتها على حسب الأنصبة والفروض التي بينها الله وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الأركان هي التي عليها القتال لأنها ظاهرة بين واضح. إذا انقاد لهذه الأركان أو أبى، إذا قال له أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، سماها صدقة وهي المراد الزكاة تسمى صدقة، لكن صدقة واجبة أو صدقة تطوع هذا الذي يميزها، مثل قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والمراد بها الفريضة هنا لأنه قال في آخرها فريضة من الله. فالمهم أنها تسمى صدقة وتسمى زكاة، لكن الذي يميزها النية، إذا أخرجت نقود أو أي شيء من المال تريد أن تبذله فتقول هذا صدقة، نقول زكاة أو صدقة تطوع أو زكاة فطر، لا بد أن تميز. النقود قد تكون صدقة تطوع وقد تكون زكاة، لكن ما تكون زكاة فطر معلوم، لأن زكاة الفطر من الطعام. المهم أن النية هي التي تبين. قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك، يعني اعترفوا أيضا بالصدقة بالزكاة وأقروا بها ورضوا أن تأخذها منهم، فإياك تحذير من الظلم، إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ أنفس أموالهم بالزكاة تظلمهم وتجحف في حقهم، إياك وكرائم أموال. إذا ماذا أخذ؟ الرديء، المريض، أخذ مريضة رديئة؟ لا، لأن الرديئة والمريضة ما تنفع الفقير إذا أعطينا هي، وهي ستؤخذ منهم، ليست غرامة ولا وليس لها عندنا إلا أن تصرف من مال الغني إلى حاجة الفقير، تؤخذ من أغنياءهم وترد على من؟ على فقرائهم. فهذا هو ما يسمونه التكافل الاجتماعي، يؤخذ شيء بسيط من مال الغني ينتفع به الفقير. الله عز وجل يأجره على ذلك، يثيبه عليه ويخلفه بخير منه أيضا. فلا تبخل بالزكاة، ما نقص من مال من صدقة بل تزده بل تزد. إذن قال له إذا اعترفوا بالزكاة فاحذر أن تأخذ أنفس أمواله من الغنم من الإبل من البقر، تأخذ الردي؟ لا، تأخذ الوسط الذي ينفع الفقير ولا يضر الغني، هذا هو. إياك وكرائم أموالهم. ثم أكد عليه بذلك بأن هذا يكون ظلما لو أخذ الكرائم وأفضل ماله وأنفسه. ونتيجة الظلم هو أن المظلوم سيدعو عليك، ودعوة المظلوم مستجابة، ليس بينه وبين الله حجاب. احذر، ما دام انهم اعترفوا واقروا بالزكاة توسط، لا تأخذ الردي ولا تأخذ احسن شيء، خذ الوسط، ينفع الفقير ولا يضر الغني. واتق دعوة المظلوم، يعني اذا اخذت انفس ماله سيكون مظلوم، وإذا كان مظلوم سيدعو، وإذا دعا فدعوته مستجابة تصيبك، احذر. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، من حين ما يدعو عليك تصعد دعوته إلى السماء فيستجيبها الله فيعاقبك. لا تظلم، لأن هذا ظلم، ودعوة المظلوم استجابة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وجاء في الحديث أن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء ولها رغاء، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك، أو قال لأنصرنك ولو بعد حين. إذن شاهد من هذا الحديث هو الدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى الإسلام، وأن الأساس وأول ما ندعو إليه هو تحقيق لا إله إلا الله، تحقيقها بأن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ما يكفي اللفظ، تقول لا إله إلا الله وتذهب تنذر لغير الله، تذبح لغير الله، لا. إذا قلت لا إله إلا الله لا بد أن تكون ظاهرا وباطن تحققها، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا معنى. فإذا قلتها حققها وطبقها حتى تكون صحيح موحد، وهي مفتاح الجنة. ومن قالها خالصة من قلبه ومات على ذلك دخل الجنة، لكن بشرط أيضا أن يأتي بما يلزم لها من الصلاة والزكاة والحج والصوم. إلا إذا مات، قال لا إله إلا الله ثم مات مباشرة، ما تمكن من العمل تنفع تدخله الجنة برحمة الله. لكن إذا قال لا إله إلا الله وقيل له صل وامتنع، ما تنفع لا إله إلا الله. فإذا لا بد أن يحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، ما يكفي اللفظ ولا يكفي الاعتقاد ولا يكفي العمل، لا بد أن يجمع بينها، يقولها بلسانه ويحققها بعمله بأن يصرف جميع أنواع عباده لله، وبقلبه بأن يعتقد بأن غير الله كائنا من كان لا يستحق شيء من العبادة، كائنا من كان، ملك، نبي، ولي، أبدا. العبادة كلها لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله. فإذا هداك الله وعرفت معنى لا إله إلا الله وحقيقتها والمراد منها، فعليك أن تدعو الناس إليها، أصبحت من دعاة الحق إلى لا إله إلا الله، تدخل في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تصير أنت ممن اتبع محمد عليه الصلاة والسلام ودعا بدعوته كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في جهادهم في سبيل الله من أجل دخول الناس في دين الله، حتى صارت أعظم المعمورة تحت راية واحدة لا إله إلا الله، دولة واحدة يحكمهم رجل واحد ودينهم واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال يدوكون أي يخوضون. هذا الحديث أيضا فيه الدعوة إلى لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة بعد أن رجع من مكة في بعد صلح الحديبية غزا خيبر، وخيبر سكانها اليهود، غزاهم يدعوهم إلى التوحيد، يريدهم يدخلوا بالإسلام، فلما غزاهم بعض الحصون بعض البلدان فتح بسهولة انقادت له، لكن هناك حصون متشددون أهلها وهي حصون قوية، فكل ما أرسل لها قائدا رجع ولم يفتح هذا الحصن، يعني ما استطاع أن يسيطر على أهلها ويدعوهم أو يستسلموا، متحصنين أبوا من أن ينقادوا، فقال عليه الصلاة والسلام واثقا موقنا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا فيه بشرى لمن ستنطبق عليه هذه الصفات، شهادة ممن لا ينطق إلا بالوحي، من لا ينطق بالهوى، شهد له أن الله يحبه، أن الله ورسوله يحبه، وأنه هو أيضا يحب الله ورسوله، والعبرة هو أن الله يحبك، لأما كونك تحب الله ما لك فضل، لماذا لا تحب الله وأنت تتقلب بنعمه منذ أن أوجدك حتى تلقاه؟ لكن احرص على أن تعمل الأعمال التي تقربك من الله حتى يحبك الله. أما أن كنت تحب الله ما لك فيه فضل، لماذا لا تحبه؟ لو إنسان بذل لك أي معروف أحببته على معروفه، فكيف بمن أوجدك من العدم وأنت تتقلب بنعمة حتى ألقاه؟ دنياك وأخراك كلها بيد عز وجل، لكن العبرة بأن يحبك. ابذل الأسباب التي تكون سبب بأن الله يحبك. شهد عليه الصلاة والسلام أن الرجل الذي ستدفع له الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. والبشرى الثانية أن الله يفتح على يديه، يفتح هذه الحصون التي امتنعت، يجعل الله فتحها على يديه، يكون النصر بإذن الله على يديه. فالناس لما قالهم هذا الكلام في الليل باتوا يدوكون ليلتهم. ما معنى يدوكون؟ يخوضون، يتذاكرون، يتخرصون. من يا ترى سيكون صاحب هذه المزية وهذه البشرى وهذه الشهادة؟ فبعض الصحابة يقول ما تطاولت، مثل عمر رضي الله عنه، ما تطاولت للإمارة أو طمعت بها مثل ذلك اليوم، لأنه ليس الطمع بالإمارة، الطمع إن شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ورسوله يحبه، بشرى، ولعل يحوز هذه البشرى. فلما أصبحوا، يمكنهم استطالوا الليل متى ينتهي، فلما أصبحوا غدوا، يعني كلهم مضوا للرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم يرجو أن يعطاها، يعني ما ندري من تكون، رجل واحد كلهم يرجو أن يعطاها. ومن العجب أن الذي جاءوا كلهم ما أعطوا منها، ما أعطوا إياها، والذي تخلف ما جاء كانت من نصيبه. فلما جاءوا قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه، مصاب بالرمد رضي الله عنه، رمد شديد ما يرى طريقه، فأرسل إليه فجيء به يقاد مثل كفيف، ما يرى شيء رضي الله عنه من شدة الرمد، فبصق بعينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يصبه شيء، كأن لم يصبه وجه، وما رمدت بعد ذلك حتى لقي ربه. فهذه من المعجزات ومن علامات النبوة التي جعلها الله على يد محمد عليه الصلاة والسلام، أنه بصق بعيني علي رضي الله عنه فشفي شفاء لم يغادر سقم ولم يعقبه سقم. فدفع إليه الراية وأوصاه، قال له امضي على رسلك. ايش معنى امضي؟ يعني امشي واذهب على رسلك، يعني على مهلك، عجلة ما تأتي بخير غالبا، الرفق والهون في التساوى طلب الأيسر. امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ساحة اليهود يعني القرب من حصونهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. ما جئنا من أجل نأخذ حصونهم أو أموالهم أو نفسف دماءهم، لا، نحن جئنا لندعوهم كغيرهم إلى الإسلام. لكن إذا أبوا الإسلام فالسيف. أما الأصل فهي الدعوة للإسلام، مبعوث رحمة عليه الصلاة والسلام. فذهب رضي الله عنه ففتح الله على يديه، وصدق ما تنبأ به عليه الصلاة والسلام أن الله سيفتح على يديه وستنقاد هذه الحصون وتخضع وتكون ملكا وغنيمة للمسلمين. الشاهد من الحديث للباب: ادعوهم إلى الإسلام، يعني ادعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، هذا هو المقصود. فإنهم أبوا قاتلهم. إذن فواجب كل منا إذا استطاع أن يدعو إلى هذا الدين فإنه يبدأ تدريجا، أولا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مثل ما بين عليه الصلاة والسلام لمعاذ الصلاة ثم الزكاة ثم عاد الصيام والحج. مثل ما قلنا، هو إذا اعترف بهذه الأركان كونه يعترف بالصوم ويقر به ويعمله سهل، في السنة مرة، والحج بالعمر مرة. فهذا إذن واجبنا جميعا مع الاستطاعة أن ندعو إلى دين الله على بصيرة بالتي هي أحسن بالتدريج. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو عنا راض، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، وبليلة القدر من الفائزين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المبعدين، وأن يعيد إلينا شهرنا أعواما عديدة مع العز والنصر للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعل الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سائل يقول: هل يوجد من أنواع الشرك شرك الطاعة، وهل هو مخرج من الملة؟ نعم، إذا كان الإنسان يطيع المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال فهو شرك في الطاعة، وهو شرك أكبر يخرج من الإسلام. نعم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعدي بن حاتم رضي الله عنه، كان نصرانيا، وكان الأحبار والرهبان يعني عبادهم وعلماؤهم كانوا يتصرفون بهم، يسيطرون عليهم، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، نصبوا أنفسهم مشرعين مع الله، نابذين شرع الله وراء ظهورهم، وكان هؤلاء يتبعونهم. فلما قرأ عليه الآية عليه الصلاة والسلام: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، ما نعبد الأحبار والرهبان. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، يعني تبعا لهم وانقيادا؟ وتقليدا وطاعة عمياء؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، هذه هي العبادة. لأن الشرك الأكبر نوعان، شرك في العبادة وشرك في الطاعة، وكلها أكبر. أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أخبر أحد من الناس بشيء من أعمالي الصالحة بقصد تحفيزه ودعوته للخير، أم يدخل هذا في الرياء؟ أنت ونيتك، فإذا كانت نيتك إظهار العمل تحفيزا للناس من أجل أن يقلدوك ويحذو حذوك وتأمن على نفسك من الرياء، يعلم الله من قلبك أن هذه نيتك وهذا قصدك، فأنت وذاك. أما إذا كان في نيتك بيان وإبراز عملك حتى يمدحوك ويثنون عليك، فهذا هو الرياء بعينه. والله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي. هو لازم يعني قد يتصدق الإنسان جهرا، لكن يريد بذلك وجه الله. إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهكذا جميع العبادات. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: من ذهب إلى بلاد لا يعرفون التوحيد، كيف يدعو، كيف تكون دعوته للتوحيد؟ هل بمحاضرة أم بخطبة جمعة أم يجعل دروسه في التوحيد؟ كيف يفعل؟ كل ذلك ممكن، لكن يشوف الطريقة الأولى أول ما يبدأ، أيها أسهل وأيها أقرب للقبول. فربما لو كان بدأ بالأفراد حتى يكون جماعة، مثل ما كان يفعل عليه الصلاة أول ما بدأ، فقام خطيبا بالأمة كلهم ناداهم سواء، لا، صار يدعو الناس واحد واحد حتى تكون لجماعة، ثم قيل له: اصدع بما تؤمر. فلا بد أن يكون التدرج على الأفراد، إنسان تثق به ترى أنه يعني قد يقبل منك، وهكذا إذا كونت جماعة تصل أنت وإياهم أمة، فتكون الدعوة لذلك أسهل، يصل هم يدعون وأنت تدعو. وإذا ألقيت محاضرة أو درس أو نحو ذلك وحضره أناس آخرون ربما اهتدوا، وهكذا. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: التقيت بأحد من الناس يدعي أنه يرى الملائكة، ووجهني إلى قراءة كتاب لأحد الأولياء الذين يزعم عندهم، وفيها بعض من أدعية ذلك الرجل الولي، فما هو توجيهكم؟ على كل حال، هذا ضال مضل وكذاب ودجال، ويعتبر كذاب ليس عنده من الصدق شيء، فهذا ممن اتبع هواه واتبع شيطانه، فصار يدعو إلى الضلال بأفعاله وأقواله، فيجب الحذر منه والبعد عنه والرد عليه وتكذيبه بما يدعي، فإن هذا من ما يفعله الغلاة الذين ركبهم الشيطان واتبعوه. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل تنصحون بحفظ متن كتاب التوحيد؟ لا شك أن حفظ هذا الكتاب ثم فهمه ثروة علمية ودعوة إلى السنة، لأنه إذا حفظه وفهمه فهو إن شاء الله سيكون من الدعاة، لأن الشيخ رحمه الله اجتهد فيه وألفه وبناه على آيات وأحاديث، فلذلك عليها الإنسان إذا استطاع أن يحفظه ثم ينتقي الشروح التي تبين له معاني هذه الآيات والأحاديث، ثم إن شاء الله يكون داعيا بعد ذلك. صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت مع جماعة من جماعات ثم جماعة التبليغ، وعندها دعوة إلى ترك المعاصي وإلى إقامة الصلاة في بلاد كثيرة، لكن تبين لي كلام العلماء فيها وعدم الذهاب معهم، مع العلم أن ليس لهم دعوة إلى التوحيد، فهل أبقى معهم أم أتركهم؟ يكفي كلامك الأخير، ما دام أنهم لا يدعون إلى التوحيد فهذا هو العيب فيهم الذي نسب عنهم وأخذ عليهم، والملاحظة القوية هو أنهم لا يدعون إلى التوحيد، وليس عندهم علم بالتوحيد إلا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية حتى أبو جهل مقر به، أن الله خالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت، إذا قيل له لا إله إلا الله قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، أما الخلق والرزق والإحياء والماتة هذا أفعال الله عز وجل ولا أحد ينكرها أبدا. فلذلك لا ينبغي لك أن تصحبهم ما دام أنه تبين لك ما ذكر عنهم وأنهم لا يعرفون من التوحيد شيء. نعم عندهم طريقة يقول بالترغيب والترهيب ويعني بعض القصص التي ترقق القلوب، يقولون عنهم هذا، مثل قراءة رياض الصالحين، ولعل عندهم كتاب ثاني ما أدري شو اسمه، لكن هو العيب الوحيد هو عدم علمهم بالتوحيد، وهذا هو البلاء، لأن الأصل هو التوحيد. فالذي سمعته عن شيخنا بن باز رحمه الله أنه يقول إن كان معك علم تريد أن تنفعهم وتوجههم أنت وتفيدهم في دعوتهم فاصحبهم، وإلا فلا. وبعض العلماء ينهى عنهم عموما. أحسن الله عليكم سؤالا يقول يوم الخميس ليلة وترية وهي ليلة 27، يقول وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وافقت ليلة الجمعة إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر فيأحرى أن تكون ليلة القدر، فما صحة هذا القول لشيخ الإسلام؟ على كل حال هذا قيل به، نعم أن ليلة القدر أحرى ما يكون في الأوتار عموما، وأنها إذا وافقت وترا وليلة جمعة فهي أحرى، لكن ليس أمرا مقطوعا به، يعني لو كان أمر مقطوع به ما قلنا فيها خلاف، لكن نقول إنه أحرى، وهذا لا يمنع من أن نجتهد بالبواقي، يعني ما ندري هل توافق صحيح إذا في 27 أم لا، لكن نجتهد بها وبغيرها، وإن الآثار الواردة كثيرة جدا على أنها ليلة 27، ولا سيما إذا صادفت ليلة الجمعة، فالله أعلم، ونسأل الله أن يمن علينا بإدراكها والفوز بها. حسن الله عليكم سؤال يقول شخص صلى التراويح في مسجد والقيام في مسجد آخر، هل يكتب له قيام ليلة؟ إن شاء الله تعالى، ما دام أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف فهو إن شاء الله يكتب له. حسن الله عليكم سؤال يقول سؤالان، يقول أحدهما أنه رأى بعض الإخوة يظهر عليهم الاستقامة يبقون جالسين في صلاة التراويح والقيام إلى أن يركع الإمام، وبعضهم يشتغل بجواله من واتساب وغيره أثناء الصلاة، ثم إذا ركع الإمام ركع معه، فما حكم فعلهم؟ هل من نصيحة لهم؟ على كل حال يجب أن الإنسان يتق الله وأن يؤدي عبادة الله على الوجه الذي شرعه الله، وأن لا يجعل همه ما تميل إليها النفس من الحركات والأعمال التي قد لا يجني منها خيرا، والاشتغال في غير طاعة الله في الوقت الذي هو يزعم أنه وقف أمام الله ليؤدي هذه العبادة. لو كان جالس في أي مكان ما أحد ينكر عليه، لكن ما دام جالس في الصف على أنك ستصلي ثم تشتغل بالجوال أو بغيره أو تجلس وأنت في صحة وعافية، أولا أن هذا لا يليق بالمؤمن الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذابه ويرجو مغفرته ويرجو أن يفوز في هذا الشهر، ثم إن هذا الشهر أيامه انتهت ما بقي منه إلا القليل ولا تدري هل أنت مقبول أو مردود، اختم بخير في الأعمال والخواتيم ثم تدري هل تدرك عمن آخر أم لا، فلا يستهوينكم الشيطان، الشيطان حريص على أن يضلك ويحول بينك وبين ما يرضي الله. اجتهد واحتسب ونسأل الله القبول. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل الاعتكاف عام في جميع المساجد أم هو خاص بمساجد بعينها؟ لا، هو في كل مسجد، ولكن لا ينبغي أن تعتكف في مسجد لا تقام فيها الجمعة، لأنه لا يمكن أن يسمح لك بأن تترك الجمعة من أجل اعتكاف، فصلاة الجمعة فرض عين ولا تعذر بها، والاعتكاف نافلة. فإذا كنت تحب الاعتكاف فاجمع بين الفضيلتين، اعتكف في مسجد تقام فيها الجمعة حتى ما تضطر للخروج للجمعة ولا تنحرم من مفارقة، أيضا ما تنحرم من المكان الذي أنت معتكف به، تجمع بين الفضيلتين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل للمأموم إذا قرأ الإمام آية رحمة أو عذاب أن يسأل الله في نفسه من الرحمة وأن يستعيذ به من العذاب؟ نعم، يسأل الله بلسانه وبنفسه بالنوافل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ورد عنه ذلك بالنوافل الذي روى عنه حذيفة وغيره في الصلاة النافلة. أما الفرض على كثرة الصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا معه، أنا ما أدري، لكن أنا ما سمعت أي واحد من الصحابة أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ أو سأل أو سبح جهرا كما نقل عنه بالنافلة، مع أنهم رضي الله عنهم يعني دقيقين في نقل السنة تماما، نقلوا صلاة رضي الله عنهم نقلا تام في جميع الحركات قولا وفعلا أبدا، حتى أن أبو هريرة لما لاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر سكت قليلا فأترك ذلك أبو هريرة، قال: يا رسول الله بأبي وأمي أنت، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فأخبره منه يقرأ دعاء، يقول دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فلو كان أنه يسأل أو يستعيذ أو يسبح في الفرائض نقل عنه، وما دام انه لم ينقل ولا مرة واحدة معناه انه غير مشروع. اما في نفسك نعم يجب ان تتدبر مع الامام القراءة وتعرف الآيات اللي فيها أمر ونهي وعد وعيد أو تسبيح، ويكون قلبك شغال في هذه الأمور يعني فطن ومنتبه. ولذلك ذكروا قال يعني في الصلاة السرية في الظهر والعصر قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، ما تركوا هذا دليل انهم رضي الله عنهم ما يتركون شيء، حتى انهم لاحظوا انه احيانا يجهر في بعض الايات في الظهر والعصر، ما قالوا انه سمعناه سبح او استعاذ او سأل لا في الجهرية ولا في السرية. فلذلك الاولى لنا ان نقتصر على الصلاة النافلة اذا مر بنا آية عذاب او آية رحمة أو تسبيح نطبق السنة في ذلك. حسن الله عليكم. سؤال يقول شخص أصابه الرعاف وهو صائم فما حكم صومه؟ لا يضر، شيء لم يتعمده ما يضر، مثل من يحتلم كذلك ما يضر، عليه أن يغتسل في الحال ولا يضر صومه، لأنه يعني شيء ليس بمقدوره يمنعه وليس متعمدا ولا باذ أسباب فيه. فنسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.